بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله يا أحبة، فرصة طيبة أن نلتقي في هذه الليلة، هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة 17 من شهر صفر لعام 43 وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث والعشرين من شهر شتنبر لعام 21 و2000 ميلادية. كالتقوا يا أحباء، كالعادة نواصل الكلام على عقيدة المؤمن وما يتعلق بها من أمور. وفي اللقاء الماضي تكلمنا على أمر عظيم، لا بد لكل مسلم من استحضاره دائما وأبدا، وهو سبب أول شرك وقع في الأرض. أول شرك وقع في الأرض، ما هو سببه؟ منذ خلق الله آدم عليه السلام والناس كانوا على التوحيد الخالص، كانت هناك ذنوب ومعاصي لكن لا تصل إلى درجة الكفر والشرك بالله، فبقى الناس على هذا الأمر 10 قرون، بقى الناس على هذا الأمر 10 ديال القرون وهما على هذه الصورة، هذه توحيد خالص لا يشوبه شرك، حتى الزمن ديال نوح عليه السلام، وهنا وقع أول شرك على الأرض في زمن نوح عليه السلام، وبسبب هذا الشرك أرسل الله أول رسول إلى أهل الأرض. شوف هنا خطورة الشرك، قبل كانت ذنوب وكانت معاصي لكن ما أرسل الله الرسول، أرسل الأنبياء، لأن الناس كانوا كلهم على دين واحد وعلى عقيدة واحدة، فالرسول يبعث إلى قوم مخالفين، مخالفين له في العقيدة، أما النبي فيبعث إلى قوم موافقين يكونوا على نفس الدين. الحاصل، هذا سبب أول شرك وقع في الأرض، وقع في زمن نوح بعد 10 قرون من آدم عليه السلام، من إنزال آدم إلى الأرض. فكان سبب هذا الشرك كما تقدم معنا هو أن الشيطان جاء إلى قوم نوح عليه السلام وزين لهم أنهم يتخذوا أصنام وصور لخمسة رجال صالحين كانوا من علمائهم، يأمرونهم وينهونهم ويعلمونهم الخير، فلما مات هؤلاء جاء لهم الشيطان وقال لهم دابا هادو ماتوا غادي تنساو هذا الخير اللي كانوا كيأمركم به، طيب ما الحل؟ قال سيروا الأماكن اللي كانوا كيجلسوا فيها ويعلموكم ويأمركم بالخير، سيروا لها وديروا فيها أصنام صور، يعني هاد التماثيل على صور هؤلاء الصالحين، وسموها بأسمائهم، فكل ما شفتوها غادي تذكروا الخير اللي كانوا كيأمركم به. ولم يكن في ذلك، في تلك الشريعة شريعتهم، ما كانش حرام أنك تدير تماثيل، ففعلا هذا الشيء اللي يفعله. هل أشركوا بالله؟ لا أبدا، ما أشركوا بالله، ماشي هما الهدف ديال إبليس. إبليس يعلم أن هؤلاء تعلموا وعرفوا التوحيد وعرفوا اتباع الرسول، هذا لا سبيل إليهم، لكن هدف إبليس هو الذرية ديالهم. وفعلا لما تنسى العلم وكثر الجهل جاء إليهم إبليس إلى ذريتهم وقال إن آباءكم كانوا يعبدون هذه التماثيل فاعبدوها، فعبدت من دون الله، وكان هذا هو أول شرك وقع على وجه الكرة الأرضية، وبسببه أرسل الله نوحا عليه السلام، هو أول رسول إلى أهل الأرض، ومكث في قومه ألف سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، وهو يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك. وهل زال الشرك؟ ما زال الشرك، ولا زال في الناس إلى يومنا هذا. فهناك تبين لنا يا أحبة خطورة الشرك، وأنه إذا وقع كيف صعب أنك تعالج الناس، لأن الناس إلا من رحم الله عموما كتلقى أنهم يتعلقون بالخرافات وبالإشاعات وبالأشياء التي لا صحة لها أكثر من تعلقهم باليقينيات والحقائق التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة الصحيحة. خذ مثال على هذا، لما كيرسلوا شي فيديو فيه مثلا أن إنسان فتحوا القبر دياله ولقاه عذب في قبره وكذا وكذا وكذا وهذه الأشياء، شوف كم من الناس يتأثر بهذا الأمر هذا، وكم من الناس يتوب ويرجع إلى الله. يا أحبة، وش احنا عندنا شك أن عذاب القبر حق ويقين؟ عذاب القبر جاء في القرآن الكريم وجاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ حد التواتر، تبلغ حد التواتر، ومع ذلك الناس ما كيتأثروش بهذه اليقينيات وهذه الحقائق التي هي في القرآن الكريم وفي سنة نبينا الكريم. ولما يشوف فيديو في أشياء غالبا أنها مكذوبة لا صحة لها، واحد دفنوه في قبرهم بعد خرجوهم بعد كذا بعد كذا، أشياء غالبا أنها من الكذب، ومع ذلك يتأثر بهذه الأشياء ولا يتأثر بالقرآن بكلام الله رب العالمين. فلهذا الشرك إذا وقع، شوف يعني مثال آخر، شوف الناس كم يعني كيمشي عند ضريح ديال واحد نسميه يعني من الصالحين، إن شاء الله يكون من الصالحين، إن كان من الصالحين فهو لنفسه، الصالح لا يعبد من دون الله. لكن على كل حال، كي لما كتشوف الناس يذهبون عند ضريح، شوف كيف أنهم يتضرعون ويبتهلون ويبكون، والخشوع هو يقف بين يدي رب العالمين في الصلاة ولا يخشع بهذه الصورة، هو يسأل الله سبحانه وتعالى الذي خزائن السماوات والأرض بيده، ومع ذلك لا تجد فيه هذا الإلحاح، إنما يسأل، إذا سأل سؤال يعني لا حصل هذا الأمر فهو خير، ما حصلش لا بأس. وهذا كله من علامة ضعف اليقين، من علامة ضعف اليقين. فنسأل الله أن يقوي يقيننا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. فالمؤمن أعظم واعظ له هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمن ليس في قلبه إلا الله، إلى نزلت به المصيبة، إلى احتاج أي شيء من أمور الدنيا والآخرة فيرفع يديه إلى رب السماوات والأرض، إلى الله عز وجل، ولا يرفعهما لأحد أيا كان. المؤمن قلبه معلق بالله، هذا هو المؤمن الموحد، وهكذا كان رسولنا، بل هكذا كان جميع الأنبياء والمرسلين، ومن هم على دينهم وطريقتهم من الصالحين، قلوبهم معلقة بالله سبحانه وتعالى. الآن تجد قلوب الناس إلا من رحم الله متعلقة بالسحرة والدجالين النصابين الكذابين الأفاكين، متعلقة بالأموات، يذهب عند الميت، هذا الميت والله ما يسمعك إذا تكلمت، الميت لا يسمعك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره لا يسمعك إذا ذهبت إليه في القبر، وإنما خلق الله ملائكة وأوكل إليهم أنهم كيوصلوا صلاتك إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يسمعها مباشرة، لأنه انتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا حقيقيا، اتباعا صادقا في الظاهر والباطن، وهذا هو الذي ينفع عند الله، هذا هو الذي ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. أما التعلق بغير الله سبحانه وتعالى فهذا سبب للذل والهوان، والتوحيد هو أعظم سبب للعزة في الدنيا والآخرة. اللي بغى يكون عزيز، يكون صاحب مكانة عالية في هذا الدنيا وفي الآخرة، فعليه بالتوحيد. والتعلق بالمخلوقات، تعلق بمخلوق ضعيف مثلك وربما يكون أضعف منك، أنت على الأقل تقدر تتكلم، تقدر تسمع، الميت لا يسمع ولا يتكلم. فالتعلق بالمخلوقات سبب للذل والهوان، ومن يهن الله فلا مكرم له. فهذا اللقاء يا أحبة غنتكلموا على، يعني كما تقدم الكلام معنا تكلمنا على الغلو في الصالحين. الصالحين احنا في الدين ديالنا كنعتقدوا ان هناك اولياء لله صالحين، ان هناك اولياء لله صالحون وكنحبوهم وكنحترموهم، ولا كانوا من العلماء نتعلم من علمهم، لكن لا نجعلهم في مرتبة الله تعالى ونعبدهم من دون الله، كما أننا لا نجعلهم في مرتبة رسول الله ويولي كلامهم كأنه وحي يوحى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما أي بشر، أنا أو غيري أو العلماء أو طلاب العلم أو المشايخ، كلهم كلامهم يقبل إذا وافق السنة النبوية، وإذا خالف السنة فيرد. لهذا قال إمامنا مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. صاحب القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يطاع في كل ما يقول وكل ما يؤمر به، لأنه لا ينطق عن الهوى. أما العالم قد ينسى، قد يخطئ، فالعالم إذا خالف السنة لا يقبل قوله، لكن علماء أهل السنة يلوقع عليهم المخالفة كتكون لها أسباب كثيرة ذكرها العلماء فيعذرون، ولكن لا يتبعون في الخطأ. أما اليوم يا أحبة، يعني تكلمنا على الغلو في الصالحين، وتكلمنا على أحد أعظم الأسباب التي يقع بها الغلو في الصالحين، وهو تعظيم أشخاصهم وذواتهم، فتنة الصور والتماثيل. وهذه الفتنة يكفي أن تقلب بصرك اليوم في الناس وتشوف كيف أن الناس فتنوا بالصور. كتلقى الإنسان يصور في كل مكان، حتى يصور الأشياء الخصوصيات ديال البيت دياله، ومن بعد يجي تشكى: ولدي فيه الشيطان، بنتي فيها الشيطان، زوجتي فيها الشيطان. يا أخي تعرضت نفسك للإصابة بهذه الأشياء بعرض الصور. الآن هذا اللي ولاو كيبغيو يديروا السحر للناس، الأمر ولا عندهم سهل. قبل كان كيقولوا خصك تجيب لنا صورة دياله وجيب الاسم ديال أمه وتاريخ الميلاد. أما الآن كل شيء موجود في الفيسبوك، يدخل في الفيسبوك يأخذ صورة، يأخذ يعني المعلومات عليه وكل شيء، ويذهب ويسحره. فإن شاء أن هذا السحر يؤثر فيه فيمرض، ومن بعد يتشكى، وتجد الناس ابتلوا بهذه الأشياء ابتلاء عظيم، حتى أن الواحد ولا يعني حياته كلها مكشوفة. تبغي تعرف حياته تمشي للفيسبوك تلقاه ها هو مشى هنا، جاء من هنا، كذا. هذا الأمر ما يليق، لا ينبغي. المؤمن يحافظ على حياته ويحافظ على أولاده، وما يكون السبب في الهلاك ديالهم إما بالعين أو بغيرها من الأشياء. إذن هذه فتنة عظيمة، فتنة الصور والتماثيل. والنوع الثاني من الفتن العظيمة التي تحصل في الأمة بسبب التعلق بالصالحين هو التعلق بقبورهم، التعلق بقبورهم. لهذا كتلقى أن في شريعتنا هذا الباب قد أحكم، ولكان في الأمم قبلنا كان يجوز أن نتخذ تماثيل لمخلوقات من ذوات الأرواح، ففي شريعتنا قد حرم هذا الشيء. إذا كان في الشرائع قبل كانت صور، ففي ديننا جاء تحريم الصور، جاء تحريم الصور والتماثيل. الإنسان اللي عنده تماثيل في بيته فهذا البيت لا تقربه ملائكة الرحمة، فإذا لم تقربه ملائكة الرحمة فقد يكون هذا البيت مملوء بالشياطين، وخصوصا لنضافت إلى هذا معاصي ومنكرات أخرى، الموسيقى والغناء والاختلاط وغيرها من المصائب التي ابتلي بها الناس إلا من رحم الله. فالمؤمن اللي بغى يحافظ على نفسه ويحافظ على أولاده عليه بتقوى الله في بيته وخارج بيته، ويجنب بيته جميع المنكرات اللي تأتي بالشياطين، منها الصور والكلاب والتماثيل والأغاني والموسيقى، هذه الأشياء كلها تأتيك بالمصائب في بيتك، فاجتنبها تسلم بإذن الله. فكما قلت في شريعتنا قد أحكم هذا الباب، فجاء في الشرع النهي عن رفع القبور. القبر لا يجوز أنك ترفعه من فوق الأرض أكثر من شبر، وجاء الأمر بتسوية القبور. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل علي رضي الله عنه قال لي ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لا يجوز ترفع القبور فوق الأرض أكثر من شبر، ولا يجوز الكتابة عليها مطلقا، لا يجوز تكتب على القبر أبدا لا اسم الميت ولا غيره، لكن إذا أردت أن تعلم القبر كدير ما يسمى بالشاهد، حجرة معينة تعرف بها هذا القبر، أما الكتابة فجاء في السنة النهي عنها. وبهذه الطريقة كيوليو الناس في قبورهم كلهم سواء، ماشي هذا الملك فلاني وهذا يعني إنسان عادي من عامة الناس، كيوليو القبور سواء فلا تعظم. وكذلك النهي عن رفعها، لأن الناس اللي رفعت لهم القبر وخصوصا الآن يعني تبني عليه ضريح، احنا جاء النهي عن أن القبر يتجاوز الأرض بشبر، فكيف يتجاوزها يبنى فوقه ضريح ويجصص ويوضع عليه الرخام، يعني هذه مدعاة إلى تعظيم هذا القبر والتعلق به. كذلك جاء في الشرع النهي عن اتخاذ القبور مواضع للعبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى، سواء كان قبر واحد أو قبور متعددة. لهذا لا تجوز الصلاة في المقبرة، لا تجوز الصلاة في المقبرة، أما صلاة الجنازة فليست صلاة، ليست صلاة ذات ركوع وسجود، يبقى الإنسان قائم ويدعو للميت في التكبيرات الأربع كما ورد في السنة. الحاصل يا أحبة أن في ديننا وفي شريعتنا هذا الباب أحكم أيما إحكام، وسدت جميع ذرائع الشرك، كل الطرق المفضية إلى الشرك والموصلة إلى الشرك جاء تحريمها في هذه الشريعة المحكمة، شريعة رب العالمين التي أنزلها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فهذه الشريعة صالحة إلى قيام الساعة، صالحة لكل زمان ومكان، ولا خير للأمة إلا في التمسك بها. وكذلك جاء النهي في السنة عن الصلاة في المقبرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فلا يجوز أن تصلي في المقبرة ولا يجوز أن تصلي في الحمام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بين القبور. كل هذه تدل على إحكام هذه الشريعة لهذا الباب ولغيره من الأبواب، لكن هذا الباب هو موضوع الحديث. فلا يجوز ترفع القبور، لا يجوز تكسب فيها، لا يجوز تدير عليها الزليج أو الرخام وتبني عليها البناء، لا يجوز أن تصلي عند القبور أو بين القبور وهكذا. ففي الصحيح، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. أم سلمة رضي الله عنها هاجرت مع الزوج ديالها أبو سلمة إلى الحبشة، وتوفي أبو سلمة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. الحاصل أن أم سلمة لما هاجرت إلى الحبشة شافت الكنائس ديال النصارى وأن فيها صور، يعني تماثيل أو أشكال، يعني كما كان شاهدوا الآن إلى يومنا هذا في الكنائس، لا تزال الكنائس على هذا الشكل. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، قالت لي رشفت الكنائس ديالهم فيها كذا وكذا وكذا. أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. الله أكبر. يعني هذا النصارى كان لما كيموت فيهم النبي أو يموت الرجل الصالح أش كيديروا؟ كانوا كيديروا يحطوه في القبر دياله وهذاك القبر كيبنيوا عليه مسجد. لهذا في الإسلام ما كيجتمعش قبر مع المسجد أبدا، فكيبنيوا على القبر ديالو مسجد وكيبنيوا فيه هاد التماثيل وهاد الصور. قال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق، يعني أشر الناس عند الله هؤلاء الصنف الذين يبنون المساجد على القبور. والعلماء ذكروا أن النصارى كانوا كيديروا هذا الأمر هذا باش يعبدوا الله سبحانه وتعالى، ماشي باش يعبدوا هذه القبور، حتى يتشجعوا على عبادة الله إذا رأوا قبور هؤلاء الصالحين في مكان عبادتهم، وانتقل بهم الشيطان شوية بشوية إلى عبادة هؤلاء المقبورين ولو كيعبدوا هذه الأموات. فشرار الخلق هم الذين يعبدون الله عند القبور، فكيف بمن يعبد القبر نفسه، يعبد الميت، يقول يا سيدي فلان شافيني، يا سيدي فلان أعطيني العمل، يا سيدي فلان بغيت الولد، يا سيدي فلان، ويطلب منه الطلبات التي لا تطلب إلا من الله رب العالمين. فلا شك أن هذا أشر شرار الخلق، هم اللي كيعبدوا الله عند القبور، هادو شرار الخلق. أما الذين يعبدون غير الله، يعبدون هؤلاء المقبورين، فهادو قد وقعوا في الشرك، نسأل الله السلام والعافية. فهذو جوج ديال الفتن، انتبه لها يا أخي، فتنة القبور وفتنة الصور والتماثيل. القبر في الإسلام نزوره لندعو لصاحبه، ما كنمشوش للمقبرة باش ندعو لنفسنا، لأن المقبرة ما فيهاش فضل أنك تدعو فيها لنفسك، لكن كنمشيو للمقبرة من باب الإحسان إلى الميت، هذا الميت يحتاج إلى دعائك، تحسن إليه. أما أنت شنو الفائدة اللي كتنتفعها؟ تأخذ الأجر على إحسانك للميت، والفائدة الثانية أنك تتذكر الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، تتذكر الموت وتعرف حقيقة الدنيا. هذه هي فائدة زيارة القبر لك والدعاء للميت. أما تمشي للمقبرة باش تدعي لنفسك، هذا ليس من السنة، هذا من البدع. فتنة القبور وفتنة التماثيل والصور. وهذه التماثيل والصور محرمة مطلقا، والصور لا يجوز منها إلا ما كان للضرورة. إنسان بغي يصوب باسبور، بغي يصوب بيرمي، بغي يصوب هذه الأشياء، لا بأس أنه يتصور باش يدير هذه الأمور هذه لأنها ضرورة. أما يعلق الصور في بيته فهذه أحسن طريقة لطرد الملائكة وجلب الشياطين، تطرد الملائكة وتجلب الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب. كذلك الكلاب، الكلاب لا الإنسان تأخذ كلب للحراسة أو للصيد ما يدخلوش للبيت، يجعله خارج البيت، لكن هذا كلب يجوز. أما كلاب الزينة والتفاخر أو كلاب اللصوص والمجرمين فهذه كلها حرام، لا يجوز اقتناؤها ولا اتخاذها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك في حديث آخر رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالناس اللي هما كيسكنوا في المناطق اللي كان كيسكن فيها اليهود في المغرب كيعرفوا هذا الشيء، أن اليهود عندهم هذه الأضرحة وكيزوروها، وكانوا كيبنيوا على قبور الصالحين ديالهم والأنبياء الأضرحة وكيعبدوا، يعني في البداية كيعبدوا الله عند هذه الأضرحة، ومن بعد كيوليوا يعبدوا الأضرحة ويمشي يدعي هذا الميت ويسأله ويتوجه إليه. وهذا الشيء انتقل للأمة ديالنا من اليهود والنصارى، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني ملعون، ملعون الذي ولا كيعبد الله عند القبور. فكيف اللي كيعبد القبور سواء بنى عليها أو لم يبني عليها؟ لكن لبنى عليها هذا باب أشد، لأن هذا غيفتن نفسه ويفتن غيره من الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، رضي الله عنه مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الخلق أو إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. هذهما شرار الناس وشرار الخلق عند الله تعالى. شكون هما؟ الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن المؤمنين، كل المؤمنين قبل ما تقوم الساعة، قبل ما تقوم الساعة الله سبحانه وتعالى غادي يرسل واحد الريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين، فما يبقى على وجه الأرض إلا الشرار، لكع ابن لكع، شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. وكذلك من شرار الناس مع هؤلاء شكون؟ الذين يتخذون القبور مساجد. لهذا لا يجوز أن تصلي في قبر، في مسجد فيه قبر، لا بد من إخراج القبر. والعلماء عندهم تفصيل، يقولوا لا تبنى المسجد أولا ثم أدخل فيه القبر، هنا يكفي أنك تخرج القبر، لأن النية ديال بناء المسجد نية حسنة صالحة، هي نية المسجد، والقبر جاء فيما بعد، فيكفي أنك تخرج القبر ويبقى المسجد يصلي فيه الناس. لكن لو حطوا القبر ثم جاءوا وبنوا عليه المسجد، هذا المسجد ينبغي أن يهدم. يعني بطبيعة الحال هذا الشيء ما كيديروش أفراد الناس، كيديروه ولاة الأمور حكام المسلمين، حتى لا تقع الفتن، هما اللي أناط الله بهم هذه المسؤوليات. فلا تبنى القبر هو الأول ومن بعد تبنى فوق المسجد، كيقول العلماء أن هذا المسجد بني بنية فاسدة، هذا كمسجد الضرار اللي قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا، ما تصليش فيه أبدا، لأنه بناه المنافقين بنية فاسدة وهي التفريق بين المسلمين ونشر الكفر والضلال بين الناس وجعله مكانا لتجمع المنافقين. والذين يتخذون القبور مساجد، فهؤلاء من شرار الناس عند الله، نسأل الله السلامة والعافية. آخر حديث نختم به يا أحبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك، الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته أو قبل أن يموت بخمس، وهو يقول، النبي صلى الله عليه وسلم أيام الأخيرة قبل خمس أيام من موته عليه الصلاة والسلام، اسمع إلى هذه الوصية، وصية مشفق، وصية ناصح، وصية أمين عليه الصلاة والسلام كيقول الأمة ديالو إني أبرأ إلى الله أن يكون لي خليل. النبي صلى الله عليه وسلم ليس له خليل من الناس، لأنه خليل الرحمن، خليل الله تعالى. قال فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولو كنت متخذ شي واحد من الناس خليل لاتخذت أبا بكر خليلا. وجاء بعض الروايات ولكن أخي وصاحبي، وفي رواية أخرى ولكن أخوة الإسلام ومودته. أما الخلة فهي مقام في محبة الله سبحانه وتعالى لا تقبل المشاركة، بحيث أن العبد لا يكون في قلبه إلا الله تعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا كبير لنا مكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم غير يتخذ شي واحد من الأمة خليل لكان هو أبو بكر علي رضي الله عنه. ثم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الأمة عن الصلاة وعبادة الله عند القبور، أو بناء المساجد على القبور، أو إدخال القبور إلى المساجد. ينهانا نهي واضح صريح مؤكد، يقول إني، ما قالش أنهاكم، قال إني، تأكيد على تأكيد، إني أنهاكم، هذا فيه تأكيد لهذا النهي. وهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمكنش يجي شي واحد يقول لك هذا الأمر تنسخ وغير، هذا الحكم غير، لا، هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الرجل لما يكون في آخر حياته ما كيوصيش الناس بأي شيء، كيوصيهم بأعظم الأشياء وأهمها وأخطرها عليهم. فمن أخطر الأشياء على الأمة هذا الباب ديال القبور والتعلق بها، قبور الصالحين. والآن الناس صاروا يتعلقون بقبور حيوانات، كما قلت لكم كم مرة، قبر لالة حمارة أو ضريح لالة حمارة مدفونة فيه حمارة، أجلكم الله، نسأل الله السلام والعافية. وفي أضرحة ثبت أنه دفن فيها كفار من النصارى أو من اليهود ويعظمها الناس. حيوانات، أحجار، أشجار، وحتى لو كان من الصالحين فلا يجوز أنك تتعلق به وتدعيه من غير الله. لعلنا نكتفي بهذا القدر يا أحبة، صلى الله أن يحيينا وإياكم على التوحيد الخالص، وأن يميتنا على التوحيد الخالص، صلى الله أن يحفظ علينا ديننا وأمننا في بلدنا الحبيب المغرب وسائر بلدان المسلمين، صلى الله أن يصلح حكامنا وحكام المسلمين كافة، وأن يوفقهم لكل ما فيه خير الأمة، وأن يعينهم ويسددهم ويرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.